بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. التربية العبادية، وقضية التربية هي أن يربي الإنسان نفسه، قضية مهمة. أقسم الله عز وجل على قدرها، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا طلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طهاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. اسمع للمقسم عليه: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر هذه النفس ومن رب هذه النفس. وكانت من غايات بعثته عليه الصلاة والسلام أن يربي الناس، بل يزكي الناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤمنهم من كتابه والحكمه، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكيه، التربيه، ان يربي الانسان نفسه. القضيه اخي الكريم ليست صلوات الفجران. لو سالت بعض الناس كم سنه من طفل، قال 6 أو 7 أو 10 صلوات. ليست القضيه بالعمر وليست القضيه بالصلوات. هل ربيت نفسك على عباده الله جل وعلا؟ هل طهرت هذه النفس؟ هل زكيتها؟ الله عز وجل ألهم هذه النفس الفجور والتقوى، ثم قال: قد أفلح من زكى هذه النفس وطهرها عن الأضرار والأنزال. ولهذا سوف نتكلم وأعلم في هذه الكلمات عن تربية النفس، تربية العبادية. وسوف أقسم الموضوع إلى قسمين: أولا، تربي النفس على أن تكون هذه النفس عابدة لله جل وعلا، أولا في معاملتها بينها وبين الله تعالى، ثانيا في معاملتها بينها وبين الناس. أنت عبد الله جل وعلا، أنت لما تبيع وتشتري عبد الله، أنت لما تتعامل مع الأم، مع الأب، مع الأخوة، مع الناس جميعا، أنت عبد الله جل وعلا. تربي نفسك حتى في معاملتك مع الناس. ولهذا سوف نقسم الموضوع كما قلت إلى قسمين: بينك وبين الله، ثم بينك وبين الناس. أولا يا عبد الله، اسمع لهذه المقامات بينك وبين الله. إذا أردت أن تكون عبدا وتذل الله عز وجل بالعبودية، لابد أن تستشعر عظمة الله جل وعلا. من هو الله؟ أدري عظمته، ولن تستشعر عظمة الله جل وعلا إلا بعد أن تتعلم صفاته جل وعلا. قال الله تعالى عن نفسه وعن صفاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أرأيت إلى الأرض بجبالها وأنهارها وبحارها وبمن فيها، كلها يقدرها الله عز وجل يوم القيامة. بل أرأيت إلى هذه السماء، أتعرف كم بين هذه السماء التي تليها؟ 500 عام. ثم السماء التي تليها 500 عام، ثم 7 سماوات يطويها الله كما يطوي السجود والكتب بيده جل وعلا. بل يقبل السماوات والأراضين ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ موسى عليه السلام كلم ربه: انظر لعظمة الله يا عبد الله. أنت لما تكون لوحدك في البيت وتدعوك نفسك للنظر لامرأة أو السماء أغنية، أو تقوم لأمور الفجر ثم ترجع وتنام، كم من ساعة يا عبد الله؟ أرى بعد الصرف لا تنظر لصور المعصية، لكن انظر إلى من عصيت، تعطي الرب الجميل جل وعلا. اسمه العظم أعظمني وهو يخاطب موسى. قال موسى: ربي أني أنظر إليك، ربي أريد أن أنظر إليك. اشتاق لرؤية الله جل وعلا، والله عز وجل لا يرى في الدنيا، لكنه في الجنة يراه المؤمنين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، لأن في الدنيا لن تراني يا موسى، ولكن انظر إلى الجبل. وكان عند موسى جبل عظيم جدا، جبل شامخ. قال: انظر إلى الجبل يا موسى، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: سوف اتجلى موسى للجبل، اذا الجبل تحمل سوف اتجلى لك يا موسى. فلما تجلى ربنا للجبل قال انها تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا قال انها افاق قال سبحانك تبت اليك سبحانك اي نزه الله عز وجل عن كل نفس لما راى الجبل صار دكا الدكا على الارض يقول عليه السلام في السلام تجلى الله للجبل قدر هكذا واشار بياتي اسبوعه قال قدر هكذا فصار الجبل دكا ارايت عملك الله انظر يا عبد الله الى السماوات السبع العظيمات تعرف هذه السماوات السبع بالنسبه للكرسي اتعرف هو الكرسي وضع كرسي السماوات والارض يقول ابن عباس هو موضع قدم الرب جل وعلا والله جل وعلا صفات حقيقيه ثابته وتركها كما اثبتها عليه الصلاه والسلام صفات حقيقيه نعطي معناها ونعرفها لكن لا نعطي كيفيتها قال ابن عباس الكرسي موضع قدم الرب اريد منك اخي الكريم ان تتصور هذا الامر هذه السماوات السبع العظيمه بالنسبه للكرسي أتعرف ما العلاقة بين السماوات والكرسي؟ كحلقة حديدة هذا قدرها من قهوة في الصحراء. هذه الحلقة هي السماوات السبع وهذه الصحراء هي الكرسي. رأيت المقارنة والفرق؟ ثم الحمد لله الكرسي بالنسبة للعرش أنا أتصور الأمر ولا مدخل العقل، لكن تصور هذا الكرسي بالنسبة للعرش الرحمن كحلقة في الصحراء. هذه الحلقة هي الكرسي وهذه الصحراء هو العرش. الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني ما توفي صدور كل نفس بل ما تسقط من ورقة إلا أعلمها جل وعلا أعلمت الآن عظمة الله جل وعلا هل تصورت يا عبد الله هذه العظمة؟ ثم بعدها تسأل نفسك الواحد منا يعصي الله فإذا دخل أحد الله انكسر هذا الناس ما يعصي لكن دخل بينه وبين نفسه بدأ يعصي الله جل وعلا فهل تعصي من أنت؟ تعصي الرب الجليل العظيم القهار الملك اسمه عبد الله المقام الثاني مقام المقامات العبودية مقام المراقبة اسمع إلى الإمام أحمد يأتيه رجل يقول له يا إمام سمعت أحد الناس يقول شعرا قال ما هو؟ فأخبره بالشعر فأغلق الإمام أحمد الكتاب ثم دخل الغرفة وغلق على نفسه الباب فانتظره الناس ما خرج الإمام فاستبطأوه ثم جاء عند باب الغرفة واستمعوا إليه ماذا يقول أتعرف ماذا كان يقول يردد الشعر وهو يبكي أتعرف ما هو هذا الشعر إذا ما خليت الدهر يوما فلا تقل خليت ولكن قل هلي رقيبي ولا تحسبن الله يغفر تاتا ولا ان ما تخفي هل هو غيب نهينا لامر الله حتى تتابعت غريب ولا اثار لغريب فيا ليت ان الله يغفر ما مضى وإذن في طيباتنا فنطيب إذا ما خليت الدهر يوما فلا تقل خليت ولكن قل علي رقيب واخرج كلمة محمود إذا ما خليت الدهر يوما إذا جئت النوم وأغلقت الباب وأطفأت الأضواء وبدأت تعصي الله لا تقل خليت قل علي رقيب ألم يعلم بأن ألم تعلم يا عبد الله أن الله يراك؟ يطلع عليك وأنت في هذه الحال هذا عمر بن الخطاب يمر في الناس على بيوت الناس فإذا به ينظر ويستمع إلى صوت يخرج من البيت صوت من؟ صوت امرأة في بيت لوحدها أتعرف ما قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة خرج زوجها للجهاد أشهر عديدة ولبيدة خرج زوجها للجهاد ولم يرجع ونحن نعلم يا عباد الله أن المرأة تشتم ولا يرد هذه المرأة شيء من الذي يردها على الحرام لكن أتعرف من الذي ردها أخذت هذه المرأة تقول شعرا وعمر بن الخطاب يستمع إليها تقول تطاول هذا الليل وازدد جانبه وعرفني ان خليل الهه فوالله ليل الله رب اراقبه نفرك من هذا السرير جوانبه فوالله ليل الله رب اراقبه نفرك من هذا السرير جوانبه فارجينا يا عبد الله لان هذه المراه في قلبها ايمان لان الله عز وجل يراقبها ويطلع عليها أسر القول ومن جهر به ومن يوم استخفين من يسارب النهار يهل في علم الله مستخفين بالليل فالظلمات ينظر لها ويكلمها ويباعدها ويضع فكرها بل لعله يجمع لها أجلكم الله في علم الله سواء لو كان مستخفين بالليل أو سارب بالنهار يجهر بالنهار عبد الله عبد الله جل وعلا ولا تظن يا عبد الله انك لما تحتل انه لا احد يراك ابو جهل حارب النبي عليه الصلاه والسلام وصده في سبيل الله اتعرف بما رد الله عز وجل عليه قال يا ابو جهل ولم دينه الم يعلم بان الله يرى الا يعلم هذا الكافر بهذا الفوز ان الله يرى والله لو ظن حقا يوم ان الله يراه ومطلع اليه لما تجرع عن هذه المعصيه ولما تجرع ان تمت صلوات الله جل وعلا عبد الله اذا اردت ان تكون ترد هذه النفس على العبادات فاكثر من العبادات واستمع الى سلفنا كيف كانوا يعبدون الله جل وعلا كان الواحد يظن نفسه بالعباده من قيام وصيام وقران وذكر وعباده مطلقه اسمها لهذه العبادات خرجت جاريتان على فتح المنزل بنتان صغيرتان خرجتا على فتح المنزل خرجتا على فتح المنزل وكانتا لا تخرجان الا في الليل تعرف منه لان الليل يستر الناس وكان من حوائل الجاريتين بنتان صغيرتان انهما لا يصعدان الا وقت الليل فصعدا على فتح المنزل فنظرا الى بيت الجيران ثم نزل فقالا لابنهما قال ان العمود الذي كان في بيت جارنا عمود خشب كان هناك عمود خشب في بيت الجار الان ما نراه اتعرف ماذا قالت الام قال كيف ذلك بعمود وكذلك بخشب انما هو منصور بالمعتمر كان يقوم الليل كما كان يقوم الليل كان يظنان البنتان انه عمود واقفا في بيت الجيران تعرف من يا عبد الله وشدة قيامه ومن طول قنوته فهذا الى كثير من المسلمين بل حتى الصالحين منهم متى قمت الليل متى اخر مرة يقولك منذ رمضان والان بدا هلا علينا هلال رمضان واقترب علينا شهر رمضان عبد الله رجل مؤمن صالح عابد لله ما يقوم الليل ولا بالاسبوع مرة ولا بشيء مرة ما يقوم الليل ان كيف يريد ان يربي نفسه على عبادة الله جل وعلا كثير من جل النفس لله جل وعلا انظر لله عز وجل ماذا يخاطب نبيه عليه الصلاه والسلام يا ايها المزمل قل الليل الا قليلا قل الليل كله ثم قال الا قليلا نصفه ان ينقص منه قليلا او زد عليه طيب ايش يقول؟ هنا يقول ورتل القران ترتيلا من يا رب من القيام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وانا احرص الدعاء الى الله جل وعلا في قيام الليل ونستفيد بامر ثقيل العبادات ما تتحملها استعين بالصبر والصلاه سفيان عليه رحمه الله تعرف كيف كان يقوم الليل؟ وكيف كان يتهدد الله جل وعلا؟ يخرج يضحك ويضحك ويحتقر نفسه انه يصلي خمس صلوات ويتوسل بثلاث عشر ركعه وينكر فقط قبل ان ينام ولا يحتقر نفسه يقول عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم يجر على وجهه في سبيل الله هل احد من يجر على وجهه في سبيل الله يقول منذ ان يولد الى ان يموت تخيل الانسان هذه عبادته منذ ولادته جر على وجهه الى الموت كلها في سبيل الله قال من حق له يوم القيامه لا في يوم القيامه احتقر عمله كله احسن فريق انزل لعبادتك كل العبادة. حتى أن الواحد ليس من بمتى قام الليل أو صام أو صام تطوع. ليس. بل متى ختم القرآن ما يدري. بل يعني يقول غير من 100 مرة بعد صلاة الفجر. من بمتى؟ كان ليس 100 مرة بعد صلاة الفجر. أدى له نور في أنفسنا. لما يكبر أنفسنا يا عبد الله، شوف نور عليه رحمة الله يقوم الليل. فإذا أدى الفجر تعرف إيش يفعل؟ يضع رجليه على الحائط. تعرف منه حتى يرجع الدم إلى رأسه. لشدة الكلام غير الظن. أمن هو قانت الآلاء الليل ساجدا وقائما. تعرف من نظرة هذه الآية؟ نظرة في إدمان. يقول ابن عمر والله نظرة في إدمان لأسفار رضي الله عنه. تعرف كيف كان في علمه؟ قانت الآلاء الليل ساجدا وقائما. رجل يا عبد الله يقول بأمة خليل من خلفاء المسلمين. تعرف كيف قتل هذا الرجل؟ جعل الصحابة قال نفذه أنت الخوارج قد جعل أنت قال لا والله فدى نفسه لماذا الأمة قال اتركوهم قال يقول في المعنى قال ما تقتل أحد اتركوهم وكان في البيت يقرأ القرآن حتى يروى أنه يقتل القرآن كله في الليلة فكان يقرأ القرآن وفي بيته عنده كمثل بعض الخوارج ثم دخلوا عليه في البيت ثم طعنوه وطعنوا رجلا تسع طعنات بخنجر وتطاير الدم على المصحف حتى قال هذا الشقي قال اما ثلاث فلله ثلاث طعنات فلله واما ست فلشيء وقر في الصدر صدر والله فان التسع كلها ليست لله جل وعلا كل لشيء كان في صدره طعنوه تسع طعنات فبكت زوجته ثم قالت قتلت به وإنه ليحيي الليل بالقرآن وإنه ليحيي الليل بالقرآن أمن هو قانت الآلاء الليل ساجدا وقائما من كل هذا العثمان من هذا أبا بكر من هذا عمر ما الذي تتغير نفسك يا هلي من كل هذا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه عبد الله تنفسك هل لك في بيتك؟ هل يسمع القرآن في بيتك؟ كيف جاء الله توقف الزوجة من قيام الليل؟ بل نفسك يا أنس الله عليه وسلم أن بعض النساء تسمعني هل تقومون في الليل وتطيعون الزوج؟ رحم الله رجلا قام يصلي فأيقظ زوجته فإن أمت وضحت وجه المرء ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت وجه الماء هل نرى بيوتا مثل هذه البيوت تمر في الليل فتسمع الزوج يقرأ والزوج تصلي وراءه قيام الليل هل يدري البيت موجودة؟ هل يدري الحال موجودة في بيتك يا عبد الله؟ أن البيت حتى أن بعض السلف لا يمر تمر دقيقة من نوم إلا واحد أحد يصلي كانت أم لها زوجها صالحين كلهم ثلاثة صالحين كانوا يجزئون الليل ثلاثة أفراد ثلث يقوم هذا وثلث يقوم هذا وثلث تقوم الأم فلما ماتت الأم جزء الليل نصفين كل واحد يقوم نصف الليل فلما مات احدهما كان يقوم الليل كله امن هو قانت الاناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا هو العلم يا عبد الله لكن عند نحفظ مسائل فقط ليس من عندنا نبرة كتب فقط ثم لا ثم لا نقوم الليل ولا نقوم النهار ولا تجمع العلم ولا ينفع اليد يدعو الله جل وعلا اسمه مسروق عليه رحمة الله هذا الرجل كان يقوم الليل وتجلس زوجته خلفه زوجته تجلس خلفه كانت ايش تفعل؟ تبكي رأسة لحاله تبكي لشدة قيامه الليل تقول فإذا أذن الفجر يزحف كما يزحف البعير وشدة قيامه من الليل عباد يا عباد الله عباد ليل إذا جل الظلام به كم عابد جمعه في الخد أجراه وإستغاب إذا نادى الجهاد بهم لب إلى الموت يستجير رئواه يا رب تبعث لنا من مثلهم نفرا يشمدون لنا مجدا أنعماه والله يا عبد الله الذي يخزن في الليل في قيام الليل وفي صلاة الفجر وفي العبادة في السر يخزن بالجهاد في سبيل الله. ما يمكن يا عباد الله اسمه ابن مبارك. ابن مبارك هذا احد المجاهدين. فهذا لم تنعم بظلام الناس قام الى الفجر يصلي. في اصبح الصباح رفع السلاح مجاهدا في سبيل الله. هذه العباده يا عباد الله ليست العباده امام الناس صالحين. وامام الناس ما شاء الله صابرين راكعين فاذا جئنا في البيت واذا جن الظلام واذا نزل ربي الى السماء الدنيا ما تجد لما تقول الله صلى الله عليه وسلم وما تجد عباده في السر وما تجد صيام ما تلح وما تجد قران وما تجد معنوين. عبد الله اسمع الى زوجة الله هذا رجل كان صالحا تزوج امرأة فكانت اصلح منه فاراد ان يختبرها ففي ليلة العرس ليلة الزواج نام الرجل فلما نام قليلا قامت الزوجة لتصلي في الليل كانوا متهيئين على القيام قالت له قم يا رياح قم صل فقام فقال ما زال في وقت مرتفع ثم نام وهي تصلي ثم لما صلت شيئا قليلا قالت له قم يا رياح فقام ثم قال لا زال في وقت مرتفع ان يختبرها هو احد القائلين واحد الساجدين الراكعين لا تراد ان يختبر المرأة ثم نام قليلا حتى اقترب الفجر قالت له قم يا رياح فقال لا زال في وقت مرتفع فلما أذن الفجر قالت قم يا رياح فلما قال قالت ما الذي غرني بك يا رياح ما الذي غرني بك رجل لا يقوم الا لصلاة الفجر ما يقوم الليل مخاطب الرجال والنساء عباد الله هل هذه احوالنا لا نقوم الا لصلاة الفجر هذا رجل قام لصلاة الفجر فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم امر عجيب عندهم رجل نام الفجر فقال له يا رسول الله فلان نام حتى الصبح حتى الفجر وقام صلى الفجر لكن ما قام الليل قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه ذاك رجل بال الشيطان في اذنه لو جاء رسول الله هذه الصلاة مسترة بنظر إلى أحوال المسلمين حتى الفجر إلا ما رحم الله ماذا ستقول؟ هل هي فقط قضية دار الشيطان في أذنه؟ أم أن الأمر أخطر؟ وأن الأمر أكبر؟ عبد الله من مقامات العبودية غير قدر الله ترد النفس على مقام يتم الورع بل هي الورع يا عبد الله هو مقام عظيم ما يصل إلا قليل من الناس تترك المكروه خشية أن تقع في الحرام وتكره المستحبات خشية أن تترك الواجبات نقيم الورع حتى قيل أهل الصالحين تركوا كثيرا من المباح خشية أن يقع في الحرام شق الواحد على نفسه خشية أن يقع يوم من الأيام في الحرام اسمه من النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق فيرى تمرة فأراد أن يأكلها أخذ أحد أحفاده فنزعها من يده ورماها أتعرف لها خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة خشي أن تكون هذه التمرة لأنهم محشر الأنبياء ومحشر آل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عز وجل عليهم هذه القابرات وهذه الصدقات حرمها الله جل وعلا عليهم ورهم كما هم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لأبي بكر رضي الله عنه يأكل طعاما فرجوه له غلامه يأكل طعاما ثم قال له أبي بكر بعد أن أكل الطعام قال له من أين لك هذا الطعام؟ لأن جئت به قال جئت به من مال قال أبي بكر من أين حصلت على هذا المال؟ قال هذا الرجل الغلام كنت تكهنت لإنسان في جاهلية فأبناء الكهانة وأنت من الشهوة ذا وأبناء الحرام في عباد الله هذا كل شرك بالله جل وعلا يقول تكهنت لإنسان وقبضت أموال واشتريت بها طعاما وأعطيتك أنا أبي بكر مهجور وأكل الطعام وهو راجل ويجوز له أن يترك أن يستغفر الله جل وعلا وينتهي الأمر لكن انظر إلى وراء أبي بكر فأنت ماذا فعل؟ وضع إصبعه في حلقه حتى أخرج الطعام كله من بطنه قال والله لو لم تخرج إلا من خروج روحي لأخرجتها فأنت من عبد الله أنه وراء الورع يا عباد الله الواحد منا الآن يسأل هذه الناس هي صغيرة ولا كبيرة؟ فأنت من إذا كانت صغيرة يقول ما هو بس ما هو بس إذا كانت كبيرة قال لا نكف عنها يسأل هذه المعصية هي صغيرة أم كبيرة؟ عبد الله أن يطلع له معصية كبيرة لا تنظر إلى صغر المعصية لكن ينظر إلى من عصي هذا الواحد أحمد اسمه لهذه القصة العجيبة ويرى لأي يرى بلغت هذه المرأة في ورع القمة هذه المرأة جاءت تقول أحمد فتقول له تقول يا إمام قالت ما يجري على سطوحنا ما أنت رجل قالت ما يجري على السطوح ويمر بنا مشاغل ظاهرية أي حرف الإمام وحرف الحاكم يمرون عند البيت وعند المشاغل فرج ويمرون عند البيت فتقول هذه المرأة فوقع الشراء علينا طيب أي أفيجوز الغزو في غيرها هل يجب أن ننزل ونلتف الثياب بالنظر الأضواء هذه الأضواء الحمد لله جاءت محرم ولعل الضوء لا يحل لنا أن نستفيد منه هل سمعت بهذا الوراء إنسان يخاف أنه يستخدم الضوء الذي يأتيه لعله من الحرام الضوء نفسه وقد تقول هل يجوز لنا أن نغزو بهذا الضوء فقال الإمام أحمد قال من أنت؟ من أنت في السؤال غريب فقالت هذه المرأة أنا أخت بشر الحافي أحد المرعون أحد الصالحين الزاهدين جملة الدنيا بعد ماذا قال الإمام أحمد بكى الإمام أحمد ثم قال من بيتكم يخرج الوراء من بيتكم يخرج الوراء وراء لأني وراء يا عباد الله الآن المرأة تقول لزوجها تقول يدخل لهذه التجارة أو تعمل لهذه الشركة يقول الرجل والله كأن الموت في ربا تقول يا فلان كل ما تفعلونه يا فلان كل ما تفعلونه هذه الأمور ما في باس نخرج لهذه التجارة نستفيد شيء قليل في المال لنفتح ونفهم انظر يا عباد الله إلى ضعف الإيمان وقلة الورع وضعف يقوم بالله جل وعلا أيضا من المقامات يا عبد الله بينك وبين الله جل وعلا أن تتقلب بين الصبر والشكر وإياك والصابر إما أن تكون صابرا وإما أن تكون شاكرا أجدني أمر المؤمن أمر يكون منه خير وليس ذلك لأحد الإيمان المؤمن اسمه يبدأ الله إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أتاهم النبي جرادهم حضرهم المشركون حصار في شعب حتى أنهم كانوا يتمورون من الجوع والأطفال يبكون والمشركون أمامهم يأكلون من المسلم ومن أطعمه والاستحابة حتى قال عليه الصلاة والسلام أمر في حين أنه ليس له وبلال طعام إلا ما يواريه إبط بلال يخفي بلال الطعام في إبطه ليؤكل النبي صلى الله عليه وسلم بل لشدة الجوع أكثر أوراق الشجر إذا عبد الله إلى هذه الحالة التي وصل إلى الصحابة والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون امرأة تمشط بنت فرعون بنت فرعون تمشط شعرها فإذا بالمدرع المش تسقط من يدها فقالت هذه المنشطة بسم الله أخذت المش فقالت البنت من أبي يعني بسم الله أبي فقالت المنشطة المؤمنة قالت بل ربك ورب أبيك الله رب العالمين فقالت البنت من سوف أخبر أبي قالت المنشطة أخبره أخبر أبيك لم يكن ما يكون انظر يا عباد الله على الثبات فجاءت المنشطة أمام فرعون بسبعين من فرعون أتعرف من فرعون الذي قتل الرجال واستحيا النساء واستعبد الناس الطاغية الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى أتعرف من وقفت أمامه امرأة خادمة كانت ناشطة لبنة فرعون هذا الناشط الذي لا يستطيع أن يقفه الرجال الأشداء وقفته تلك المرأة فقال فرعون لها يا ناشطة ألك ربا غيري فقالت الناشطة لهم ربي وربك الله رب العالمين انظر للجرأة انظر للقوة قالت ربي وربك الله رب العالمين قال يا ناشطة توبي ارجع قالت ربي وربك الله رب العالمين فجاء فرعون بأولادها بأطفالها الصغار والأم لا تصبر لو تقتل لكن لا ترشد أولادها وأحنى قدرا وأغلى الزيت فيه ثم جاء بأولادها واحدا تلو الآخر ورماهم في القبر أمام أمها وهم يبكون واللحم ينتصر على العين والدم انظر يا عبد الله لهذا الموقف هل تتحمل العنف أيها الرجل والمرأة صابرة وهي رابطة الجيش فقالت لم أطلب منك طلبا فظن فرعون أنه سوف ترجع وسوف تتراجع فقال ما هي قالت أطلب منك أنك إذا قتلتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتذكرنا في قبر واحد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء والزلزل. يا عبد الله لا تقول يا الله ما تقول لا تقول الامر ميسر الى عدم الدهر. يا عبد الله لانك ان تبتلى حتى قال عليه الصلاه والسلام لصهيبه قال له احسن كلمة في الاسلام. قال لنا قال اول احصاء في الدول الاسلاميه قال احسن كلمة في الاسلام. قال لنا قال احسن قال 400 رجل. قال عليه الصلاة والسلام لا تدري لعلكم ان تبتلوا لعلكم ان تبتلوا. يقول ثلاث مرات علينا ايام لا يستطيع احدنا ان يقضي حاجته لا يستطيع احدنا ان يقضي حاجته. اسمه لأبي ذر ابي ذر رضي الله عنه لما اسلم قام في الناس الى ينطق الشهادتين فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فجعله المشركون يضربونه من كل جهه حتى ادمي فصارت تمثال من الدم فصارت تمثال من الدم حتى جاء العباس يفك المعنى وكان مشركا في يومه. ثم جاء في اليوم الثاني هل انت وهو تراجع جاء في اليوم الثاني وقال بين المشركين وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولم يضربونه حتى طارت تمثال من الدم. وجاء في اليوم الثالث ويعلنها صريحه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صبر يا عبد الله اصبرت بذلك كيف كانوا يجرع على الرمضة اما صبرت ببعضهم كانت تحمى يحمى الحديد حتى يحمر ثم يطفا في ظهره وبعضهم كانوا ينام على الجمر كان يطفا الجمر في ظهره وكان احدهم يقول احد صابر على دينه. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المقام الصغير يا عبد الله الشكر اشكر النعمة التي انت فيها. كم من الناس اخذت النساء من لا يشكرون نعمة الله جل وعلا. واسمع يا عبد الله الى هذا الموقف الذي يذكره احد المشايخ ولقيته تقريبا بالنفس ولعله تقول لي من نفس الخيال لكن يقول لك ان هذا الموقف هو حال كثير من الناس ممن يشكرون نعمة الله جل وعلا ممن يرزقهم الله عز وجل رزقا حلالا ينامون في بيت ينفع ورزقهم الله عز وجل زوجة صالحة ورزقها الله عز وجل زوجا صالح واولادا وذرية ولكن لا يشكرون نعمة الله يمكن اكثر من هذا بالحرام. اسمع الى هذه المرأة تقص حالها وحال كثير من النساء ولعلك تعتبر بموضوع القصة انني حال كثير من الناس. تقول هذه المرأة كل نعم تصف نفسها مع زوجها وكيف انها كفرت نعمة الله. تقول كنا معهم في اطيب حال واهل عبال زوجين سعيدين متهاونين على طاعة الله. اسمع واسمعي نعمة الله. تقول عندنا القناعة والرضا طفلتنا مصباح الدار انها بنت صغيرة كركريتها تسقط الزغير. تقول انها ريحانة تحتوي فإذا جن غريب الليل إذا جاء الليل فقل نعمة الصغيرة كنت معه مع زوجي يسبح الله يؤمن ويرتل القرآن ترتيلا نعمة وأي نعمة ما يحصل على هذه النعمة كثير من الناس يتمنونها فلا يحصلون عليها. تقول يؤمن ويرتل القرآن ترتيلا وتصلي مع الدموع في سكينة وخشوع كأني أسمعها وهي تفيض قائلة أنا إيمان فلان وفلانه وذات يوم اسمع لكفر النعمة. أردنا أن تكثر في الفلوس اقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية. انظر الأجل انظر الغراء اقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية لتكثر منه الأموال وندخرها للعيال عند الحجة ووضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة. تقول ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة فشربنا من الهموم كأسا وكثرت علينا الديون والتبعات فعلمنا أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات وفي عينة حزينة خلت فيها الخزينة فشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق. فطاح انت طالق انت طالق. فبكيت وبكت الصغيرة وأدرت دموع الجارية. تذكرت جيدا يوم ان جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عبد الله لا تنظر من هو أكثر أطلع منك وأكثر منك وأفضل منك نعمة. لا انظر إلى من هو دورك. لا تفضل نعمة الله جل وعلا. عبد الله هذا هو القسم الأول الذي أردت أن أتحدث عنه ولعلي أطلت فيه. القسم الثاني هو أمر مهم. أن يبدأ الإنسان نفسه بتعامله مع البشر. ما تعامله مع المخلوقين. بتعامله مع الناس. وإخوانه في الله جل وعلا. اسمه يرد الله إلى هذه المقامات. التي لابد أن نتحلى بها بتعاملنا مع البشر. رد نفسك عليها. ما تظن هذه الأوراق صفراء وقبيلة. وهذه الأمثلة في وسط الخيال. وما يمكن توجد في صفحاتها اليوم. لا يا عبد الله. يمكنك أن تعمل بها. وأن ترد نفسك على هذه الأخلاق وتلك المقامات فاسمعها يا عبد الله وعيشها ثم حيث بنفسك هل أنت تتعامل بهذه الأمور أو لا؟ أي الأمر ترد نفسك يا عبد الله على التواضع؟ أنت تجد نفسك دور الناس. هل جربت أنك تمشي دور الناس وتعتبر نفسك أذلهم وأحقرهم وأدرهم منزلة؟ هذا رجل يسمى بكر ابن عبد الله المزني. هذا احد الصالحين الزاهدين. رجل فطره التاريخ بزيد وعبادته. يوم من الايام كان واقفا على عرفه. فانظر ما يحدث في عرفه. الناس بين بكاء وخاشع وساجد وراكع وداعي لله جل وعلا. في عرفه تكثر الدموع واكثر البكاء. ذكر ابن عبد الله المزني جالس في عرفه. اتعرف ماذا قال؟ لان هذا الرجل افضلهم. لكن اتعرف ماذا قال؟ قال لا اله الا الله. منظر عظيم منظر عظيم. قال لا اله الا الله لولا اني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. قال المصيبه انني موجود بينهم لو كنت خارج العلم لغفر الله لهم لجزمت ان الله قد غفر لهم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. على أخوانه في الله على عباد الله الصالحين دليل أن شدته وقسوته على من؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كم تجد من الناس مع النصارى مع اليهود دليل متواضع ليل مع أخوانه في الله قاسي وشديد. كم ترى من الناس امثال هؤلاء؟ المقام الثاني او اسمع الى هذا المقام موقف اخر في هذا المقام. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب هذا التابعون ابوه وجده صحابيا ولا من اجنب التابعون يعيني الى عبادته. هذا الرجل كان في منى واظن ان الحج منكم يعرف كيف يكون الناس في منى. زحام كل واحد يرجع الثاني من زحام منى. هذا الرجل كان يمشي في منى فاذا برجل يدفعه دفعه فالتفت اليه سالم فظنه ماذا يقول. لما التفت سالم اليه قال الرجل لسالم بن عبد الله قال اني لاظنك رجل سوء. سبحان الله. اولا دفعه ثم شتمه. انا ما تظن سالم سوف يرد عليه. تخيل يا عبد الله تمشي في الطريق فيدفعك رجل فالتفت اليه ما يتاثر ما يسبك يقول انت رجل سوء كيف ترد علي يا عبد الله؟ فانت ماذا قال سالم؟ قال والله ما عرفني الا انت. ما عرفني الا انت. اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. قلوب متواضعة. قلوب لم من الواحد يحقر نفسه. حتى قال بعضهم في تاريخ التواضع قال انك لا ترى بنفسك حقا على احد او فضلا على احد. فظنوا ان الناس كلهم خيرا منك. اسمع عبد الله الى المقام الثاني. رد نفسك على هذه المقامات. القريب هي الات احفظها ودرس نحضرها ثم نصلي بعض الصلوات ثم ماذا؟ النفس اسال الله العافيه ما يتحمل الانسان. اسمع الى المقام الثاني وهو مقام عظيم. بل تتعرف ان هذا المقام ما يصل له الا قله من الناس ممن اصطفاهم الله جل وعلا. سلامة الصدر والقلب لله. هل جربت يوم من الايام تنام وليس في قلبك على احد من المسلمين غلا؟ هل جربت يوم من الايام تنام ولم تحمل في قلبك على احد؟ اسمع يا عبد الله الى هذا الحديث. يقول عليه الصلاه والسلام: ويطلع عليكم الان رجل وهو الجنه. يقول الصحابه: خرج رجل، شوف الرجل حتى غير معروف، يقول خرج رجل لانه تحت ابطه، يقول لحيته تتقاطر من اثار الوضوء، يقول تعجبه من امره، ان يمشي على الارض يبشر بالجنه. يقول فقال في اليوم الثاني: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فخرج نفس الرجل. يقول اليوم الثالث: نفس الرجل، يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. عبد الله تخيل انك مبشر بالجنه وتمشي على الارض. يتمنى ثلاث ايام قبل الغد من اجل الجنه. يقول عبد الله بن عمر: وكيف تبعته؟ فطرقت الباب عليه فقلت: يا فلان، اني قد لحيت ابي طارق دوني من ابي خصومه، واقسمت ان ارجع من ثلاث ايام، فان شئت ان تغيثني. قال: عند الامام عندك واجلس عندك. قال: تفضل. يقول ابن عمر: يقول جلست عنده ثلاثه ايام ما رايت كثير عباده ولا كثير صوم ولا شيء. لان يقول من بينك شيء قليل، الصحابه اكثر منه. يقول: من له صيام النهار، الصحابه افضل منه في هذا. وقد جئت في اليوم الثالث فاخبرته الخبر. فقلت: يا فلان، سمعت رسول الله يقول انت كذا وكذا، فاخبرني عن حالك، اترضى ما قال؟ قال: يا فلان، ليس الا ما رايت. يعني ما عندي عباده اكثر من هذا ما رايتها. يقول: فذهب الرجل، ذهب عبد الله، ثم ناداه فقال: يا ابن اخي، يا ابن اخي تعال ارجع. تذكر امر. قال: فرجعت. فقال لي: تذكرت امرا. قال: ما هو؟ قال: انني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا، ولا احسد مسلما على خير اتاه الله اياه. ورجع قال الصحابي: قال: هذه التي بلغت، نعم هذه التي ادخلت الجنه. ثم قال: وهي التي لا تطاق. يقولها صحابي، يقول: هذه المنزله من تطاق، هذه المنزله عظيمه عند الله، لا تخدع نفسك، لا تقول: ما ابدا انا ما احمل في قلبي على فتش فتش. فإذا تجد في قلبك على فلان غل، وعلى فلان حقد، وعلى فلان حسد، وفلان غش غش، وعلى فلان كره، وعلى فلان يساء الظن، يا عبد الله الله سلمت صدرك. يقول الله جل وعلا عن المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، يعني حتى في الدعاء ما ينسى اخوانهم، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اسمع الدعاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هل يستطيع احدكم ان يكون كابي غمغم؟ من ابو غمغم يا رسول الله؟ من ابو غمغم؟ قال: هذا رجل كان اذا اصبح كل يوم، تخيل كل يوم اذا اصبح تعرف ماذا يدعو؟ يقول: اللهم اني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا اشكو من شتمه ولا يظلم من ظلمه. كل يوم يقول: يا رب، كل يوم تسلم فيني انا قد وهبته، حلمته. هل جربتها يا عبد الله؟ تسلم صدرك وتدعو لاخوانك بالعفو: قل يا عفو واصطفوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. بعض الصالحين للاسف قالوا: وكيف بعض الصالحين كيف لك بغيرهم؟ بعض الصالحين تجد يتذكر على اخيه موقف قبل 10 سنوات، الى اليوم ما ينسى، الى اليوم ما يغفر عنه، الى اليوم يقول: لا، ما اغفر له حتى يتوب ويعتذر لي. سبحان الله، اين هذه المقامات التي بلغها اولئك؟ سامح اخاك اذا خلط، من الاصابه بالغلط، وتجافى ان تغنيه ان زاغ يوما او قصد، واعلم بانك ان طلبت مهذبا رمت السبب. من ذا الذي ما شاء قد، ومن له الحكمه فقط. تريد يا عبد الله من اخوانك ابدا ما في خطا، ما يمكن، لن تجد احدا من الناس مبرا من الزمن ومن الخطا. اسمع يا عبد الله المقام الثالث، وهو مقام عظيم جدا. هذا مقام يا عبد الله ايضا مقام لك، صعب ان تجبر الناس من يقوم بهذا المقام، مقام احسان الظن. ان يخطئ عليك انسان او يتكلم انسان بكلمات فتحسن الظن به، كم وكم من الناس والله يا اخوه ما يحتمل الكلام يحمله اشد محمل. يقول: الله ما يتكلم الا يقصده، يعني وما تكلم الا يقصده كذا، لا ما طهر الناس الا هو عنده كذا وكذا، لو ما ادرى فتقطع عن قلبه عند تكتبه. هل جئت وتساله يا عبد الله اسمه يا عبد الله الى اولاد السلف، اسمه الى اولاد السلف يا عبد الله، الذين سلم الصدور المقلين من اخوانهم. يقول ابن معين يقول انا ونطعن على قوم، تعلم من هو ابن معين؟ ابن معين جراح، ما هو جراح بالطب يعني، جراح يعني يقول فلان ثقه، فلان كذاب، فلان وذاب، وعمل هذا واجب. وخذنا يقول الاسلام، تعرف ماذا يقول؟ يقول انا ونطعن على اقوام لانهم قد حطوا رحالهم في الجنه. يقول ما يتكلم بولايه الكنتفر والجنه ما يتكلم فيهم. انظروا الى الوراء، انظروا الى احسان الظن في اخوانهم. اسمه عبد الله والمقامات، من المقامات التي ذكرناها قبل قليل العزل والصف. اسمه رمينا احمد مع المعتصم. الواد احمد اي نحو جلد. جلد جلد ما انتهم. حتى يزيد هذا الجلد جمل لماس. حتى صار بعض يجلده جلد اذا صار يعطيه اخر يجلده. ويسقط الله ويستمرون في الجلد. هذا الامام لما اطلق سراحه جاءه طبيب يعوده. فلما نظر الى ظهره قال يا امام لقد مات الجلد. اللحم مات ولا بد ان يستأصل، لا بد ان نقطع اللحم. قال وانا نستشري في الجسد تموت تهلك، وما عندهم يأخذ دم ولا مخدر، لا يقطع اللحم والانسان يشعر. فاستلقى الامام احمد على بطنه وجاء الطبيب بالمشرب. كيف من السيف هذا كله؟ انه المعتصم، المعتصم ابو اسحاق هو الذي امر بجلد الامام احمد. هو السيف هذا كله. هل احمد مخطئ؟ هل ظالم؟ لا والله، يحمي اقل في المسلمين اهل السنه. فجاء الطبيب الان واخذ يقطع لحمه. فلما بدا بالقطع وضع الامام احمد يده على راسه. فلما بدا بالقطع قال الامام احمد اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. صلي يا زين ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بكى في ليلة من الليالي بكاء شديد. فقالوا أهلا وتلاميذه بكيت الليلة بكاء لو تكن مثل في الليلة، ما الذي جرى؟ قال مر علي في الدرس آية، قلت له يا أبي الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكيف تذكرت المعتصم؟ وكيف قمت النوم وسجدت ودخلت في السجود ودعوت الله ان يصلي له. يا اخي هذه مقامات عظيمه، هذه النفس اذا ما تتربى على هذه المقامات وانما تذل هذه النفس لله جل وعلا وتذل نفسها لاخوانها والله خذلت وما يكرم الله جل وعلا. ولهذا تجد هذه الدعوه تجد دائما تتقدم ثم تتاخر، تتقدم ثم تتاخر. وعلى هذه الاعمال وهذه البيوت الا من الله عز وجل ان اظهرنا. وما على الله عز وجل سلمك. والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها يقتلون. من يا عبد الله؟ النفوس ضعيفه. ولهذا قال من قال اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم. تقم لكم في ارضكم. ونختم بهذه القصه يا عبد الله حتى نعلم ايها الاخ الكريم ان هذه النفس تحتاج الى تربيه. ونتوقن انها مراحل ومراحل عظيمه حتى نصل لهذه المستويات. اسمع عبد الله هذه القصه الاخيره. في قصة الحسن ابن الحسن عليه رحمة الله أو رضي الله عنه دخل على زين العابدين. وزين العابدين يا أخوة من عبادته سمي بزين العابدين من شدة عبادته جالس بين تلاميذه. فدخل عليه الحسن فأغلظ عليه بالشتم. كان بين الخصومة وخلاف شتمه وسب وتكلم فيه. وزين العابدين ما رد عليه بكلمة واحدة تتخيل حتى انتهى من سبه وشتمه ثم ذهب. فجاءه في الليل وطرق الباب عليه ففتح حسن بن حسن الباب فتعجب زين هذا دين هل الان ياخذ حقه؟ هل جاني يصب الان ويشتمل؟ تعرف ماذا قال؟ سلم ثم قال يا فلان ان كان حقا ما قلته فيه فغفر الله لي وان كان فيه ذنب فغفر الله لي والسلام ثم والله تركه. فجاء حسن بن حسن في الطريق ومسكه وعانقه ثم بكى وطلب مني ان يحلله من الله جل وعلا. ثم قال والله لا اعود الى امر تكرهه ابدا ما حيي. لا اعود الى امر تكرهه ابدا ما حيي. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اسمه ورث عن طالب صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.